أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل محاضراتنا حول الأسلوب الخبري. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن مفهوم الخبر والفرق بينه وبين الأسلوب الإنشائي، وتحدثنا عن غرض من أغراض الخبر الحقيقية. والخبر له غرضان، هناك غرضان حقيقيان. الغرض الأول فائدة الخبر، والغرض الثاني لازم الفائدة. فائدة الخبر، ما المقصود بفائدة الخبر؟ لا، تعريف، أريد تعريف لفائدة الخبر، ما المقصود بها؟ الفائدة فعلا هو تحقيق المعرفة، لكن ما المقصود بمصطلح فائدة الخبر؟ ما المقصود بمصطلح فائدة الخبر؟ أعطيها بالله. إفادة المخاطب بالحكم الذي تتضمنه الجملة والذي يكون جاهلا به. ويكون جاهلا به. نعم. إذن المقصود بتحقيق الفائدة هو إفادة المتكلم للسامع بالحكم، والمقصود بالحكم المضمون الذي تحمله الجملة، بالحكم الذي تتضمنه الجملة، ويكون السامع جاهلا بالخبر. وقلنا أن هذا النوع من الخبر ينسحب على كل أصناف العلوم التي لا نعلمها ولا نعرفها، إذ إننا نتلقى العلوم لكي نتعرف على معلومات ومعارف جديدة. لهذا نقول مثل هذه العلوم الغرض منها تحقيق الفائدة. هناك غرض يختلف تماما عن هذا الأمر، وهو أن المتكلم لا يريد أن يمد السامع بشيء لا يعلمه، لأن السامع على علم بالشيء أكثر من المتكلم. فما الغرض من إلقاء الخبر عندئذ؟ أنا أعرف أن الخبر، نلقي الخبر لكي نفيد السامع. طيب، إذا كان السامع يعلم بهذا الخبر، ما الغرض من إلقائه؟ لا بد أن يكون هناك شيء وراء هذا الإلقاء، وهو ما يسمى بلازم الفائدة. والمقصود بلازم الفائدة أن مضمون الخبر لا يكون مقصودا في ذاته، وإنما المقصود هو شيء يلزم ويترتب على هذا المضمون، شيء يلزم ويترتب على هذا المضمون. مثال ذلك، إذا كنت قد حققت نجاحا معينا في مجال من المجالات وأخفيته عن زملائك أو عن السامعين، وجاء لك شخص وقال إنك نجحت في المسابقة مثلا، هل أفادك بشيء لا تعلمينه؟ لا. طيب، ماذا يريد من هذا الخبر؟ يريد فقط أن يقول لك أنني على علم بما تعلمينه، أنني على علم بما تعلمينه، وهذا هو ما يسمى لازم الفائدة، أي أن المضمون في حد ذاته غير مقصود، المقصود أن المتكلم على علم بهذا الشيء، وإن كنت قد أخفيتيه عنا فنحن نعلم بما أخفيتيه. وهذا الأمر كثير في حياتنا، زي إنسان يعني يحسن إلى جاره خفية، لا يريد من أحد أن يطلع على إحسانه، ويأتي رجل ويقول له إنني أعلم أنك تساعد فلانا وفلانا. الهدف الأساسي أنني على علم بما تقوم به حتى وإن أخفيته. واضح؟ هنا نقول هذا لازم الفائدة. إذن ما هو المقصود بلازم الفائدة؟ إفادة المخاطب بأن المتكلم على عالم بالحكم الذي يعلمه المخاطب ويسمى لازم الفائدة، في حين فائدة الخبر إفادة المخاطب بالحكم الذي تتضمنه الجملة، ويكون السامع أو المخاطب جاهلا بالخبر. إذن قضية جهله بالخبر شيء أساسي في التفرقة بين لازم الفائدة وبين تحقيق الفائدة. نأخذ مثال على لازم الفائدة. المتنبي من أكثر الشعراء الذين مدحوا سيف الدولة الحمداني، وهو يرى أن سيف الدولة الحمداني قد حقق طموحاته هو التي لم يحققها، وكان يرى فيه القائدا العربيا المغوار الذي استطاع أن ينتقم وأن ينتصر للمسلمين من الروم ومن جيش الروم. يقول في قصيدته لمطلها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. يقول له ماذا: تدوس بك الخيل الوكورة على الذرى، وقد كثرت حول الوكور المطاعم. نثرتهم فوق الأحيدب نثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. تدوس بك الخيل الوكور على الذرى. الوكور هي أعشاش الطيور الجارحة، وهذه الأعشاش تكون دائما في قمم الجبال بعيدة عن أن يعبث بها الإنسان. على الذرى جمع ذروة، وهي قمة الجبل. وقد كثرت حول الوكور المطاعم. المطاعم هنا المقصود بها الجثث، فيستعرض تصريحية. المطاعم هي الجثث القتلى، قتلى الروم. نثرتهم أي فرقت الجثث القتلى على قمم الجبال فوق الأحيدة باسم الجبل، نثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، أي كأنك قد نثرت القتلى بسهولة كما تنثر الدراهم على وجه العروس. وكأنه يريد أن يعبر عن شدة فرحته بمثل هذا الانتصار. الآن هذا أسلوب خبري. ما معنى أسلوب خبري؟ أنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. طيب الآن هل الخطاب موجه إلى سيف الدولة الحمداني؟ هل يريد المتنبي أن يخبر سيف الدولة بشيء لا يعلمه؟ لا، بل إن سيف الدولة الحمداني هو أكثر علما من المتنبي بهذه الوقائع، مظبوط؟ إذن معنى ذلك فائدة الخبر غير مقصودة. فائدة الخبر غير مقصودة، المضمون الذي يحمله البيت غير مقصود، ولكن ماذا يريد المتنبي من وراء ذلك؟ يريد أن يقول له: إنني على علم بشجاعتك وببطولاتك. أنني على علم بشجاعتك وبطولاتك. فهذا يسمى لازم الفائدة. هذا ما يفهم من وراء الكلام. الكلام في حد ذاته شيء، وماذا يريد المتكلم من وراءه هو الشيء المقصود، فنقول هذا يسمى إيش؟ لازم الفائدة. أحيانا الأسلوب الخبري لا يقصد به لا تحقيق الفائدة ولا لازم الفائدة، وهذا الأمر يفهم من وراء الكلام، أي يفهم من السياق. ونحن نعرف أن علم المعاني لا يبحث في المعاني القريبة، وإنما يبحث في المعاني الثواني. إذن فائدة الخبر أو لازم الفائدة، حتى فائدة الخبر بالذات هي من الأشياء القريبة التي لا تحتاج إلى إعمان في الذهن، ومن ثم نحن ندرس لأغراض الخبر الحقيقية فقط لاستكمال جانب المعرفة. أما ما يهمنا هي المعاني البلاغية التي تترتب على الأسلوب الخبري، وهذه المعاني كثيرة. نأخذ منها دائما على سبيل التمثيل، ولكن ليس على سبيل الحصر. كل خبر في سياقه قد يحمل قيمة دلالية معينة، هذه نفهمه من الكلام من خلال فهم السياق، ومن خلال ربط الأشياء ببعضها البعض، ووجود قرائن ودلائل تساعد في الفهم. على سبيل المثال، عندما يقول تعالى على لسان زكريا عليه السلام، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ربي إني، طالما استخدم قال إذن هو أسلوب خبري. قال ربي إني وهن العظم مني، أي ضعف عظمي، واشتعل الرأس شيبة، أي انتشر الشيب في رأسي. الخطاب إلى من موجه؟ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يريد زكريا عليه السلام أن يعلم خالقه بشيء لا يعلمه؟ لا، إن الله سبحانه وتعالى عالم كل شيء. طيب، هل يريد أن يخبر الخالق بأنني على علم بما تعلمه؟ لا، لأنه هو صاحب الشأن. إذن لا فائدة الخبر متحققة، ولا لازم الفائدة متحققة. طيب، ما الغرض من وراء ذلك؟ هو يريد أن يظهر ضعفه، أي بمعنى أن أصبحت طاعنا في السن، ضعيفا، لا أقدر على الإنجاب، فهب وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. إذن معنى ذلك هو يريد من الله سبحانه وتعالى أن يهبه ولدا، صح؟ لكن ظروفه السن والعمر والجسم لا يسمح له بذلك. إذن هو يريد أن يظهر الضعف لكي يمن الله عليه بالولد، واضح؟ فكان الهدف الأساسي من مثل هذا الأمر إظهار الضعف. عندما يقول أبو نواس: دب في السقام سفلا وعلوا، وأراني أموت عضوا فعضوا. هنا أسلوب خبري. هل هو يريد أبو نواس أن يخبرنا بأنه رجل سقيم؟ هل هذا الذي يريده؟ لا، ليس المضمون في حد ذاته هو المقصود، ولكن المقصود أنني بلغت من الضعف أو من الكبر عتية، أصبحت ضعيفا، وأن السقام قد شمل جسمي، بمعنى أنني إنسان ضعيف. والإنسان كثيرا ما يعبر عن حالة الضعف ليس من أجل الإخبار عن المضمون، ولكن من أجل الإخبار عن أنه أصبح ضعيفا في جسمه وفي بنيانه. يعني كثيرا ما نسمع كبار السن يقولون لنا، إذا طلبنا منهم أن يخرجوا معنا في مشوار معين، والله يعني والله ما أنا قادر. هل هو يريد فعلا أن يخبرني بذلك؟ لا، بدليل أنه يخرج بعد ذلك معي. فكان الهدف الأساسي منها ما هو؟ أنني أصبحت كبيرا ضعيفا، واضح؟ فالهدف من الخبر فقط هو إظهار الضعف في مثل هذا المقام. دب في السقام سفلا وعلوا، يعني أصبح جسمي كله مريض ضعيف لا يستطيع أن يقاوم، وأراني أموت عضوا فعضوا. إذن هو كأنه بيقول جزء مرة بفقد السمع ومرة بفقد البصر ومرة بنخلع سنه، إذن بعد هيك بيلاقي نفسه هو بموت شيئا فشيئا. الهدف الأساسي أنه يريد أن يقول أنا أصبحت طاعنا في السن. عليل الجسم ممتنع القيام، شديد السكر من غير المدام، المدام الخمر. عليل الجسم ممتنع القيام، يعني جسمي عليل لا أستطيع الوقوف. شديد السكر من غير المدام، يعني معنى حتى عقلي أصبح ضعيفا، وكأن حالي حال السكران من غير السكر، وكأن حالي حال السكران من غير السكر. إذن هنا الهدف الأساسي من ذلك هو إظهار الضعف والخشوع. وزهير يقول إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. يعني هل يعقل أن زهير يريد أن يقول لنا أنني بلغت الثمانين؟ لا يريد أن يخبرنا كم عمره، ولكن هو يريد أن يقول لنا أنني أصبحت ضعيفا طاعنا في السن. طيب، عندما يقول على لسان يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن يونس عليه السلام ماذا يريد؟ هل هو يريد أن يخبر بأنه كان ظالما؟ الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. هل يريد أن يقول لله سبحانه وتعالى أنني على علم بما تعلمه؟ لا. طب ماذا يريد من هذا الخطاب؟ الاسترحام والاستعطاف، ولذلك القرآن يقول فاستجبنا له، واضح؟ إذن هنا إني كنت من الظالمين أسلوب خبري، ما الغرض من ذلك؟ هو الاسترحام والاستعطاف. والإنسان عندما يريد أن يسترحم أو يستعطف أو يطلب العفو من أحد يظهر ضعفه أمامه ويظهر استسلامه أمامه ليحفز المخاطب على العفو والسماح والمغفرة، واضح؟ زي ما بيقولوا العفو عند المقدرة. طالما أنني استسلمت أمامك تماما، إذن الأمر ليس أمامك إلا أن تعفو، لأنه لا تقبل على نفسك أن تعتدي على إنسان ضعيف، مظبوط؟ وذلك لماذا ينهى الإنسان عن الإساءة للطفل أو للشيخ أو للمرأة؟ لضعفهم. إذن ليس من الشهامة ولا من الرجولة أن تعتدي على إنسان ضعيف، ولذلك عندما هو يظهر لك ضعفه واستسلامه تماما إذن ليس لك إلا أن تعفو عنه. ولذلك إبراهيم ابن المهدي يخاطب المأمون، الخليفة المأمون، ماذا يقول له؟ أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل، فإن عفوت فمن وإن قتلت فعدل. انظرنا كيف معنى أتيت جرما شنيعا، أي جرما فظيعا في حقك، لكن مقابلها إيش؟ وأنت للعفو أهل. يعني حتى وإن كان جرمي عظيم فإن عفوك أعظم من جرمي. لماذا قرن الجانبين مع بعضهما البعض؟ لكي يدفعه إلى العفو. فإن عفوت فمن، شوف لحد وين الاستسلام، إن عفوت عني فهذا فضل منك كبير، وإن قتلتني فأنت لا تكون قد ظلمتني. تخيل لحد إيش بيقول عن نفسه. ليش؟ هو يريد أن يظهر في أمام الخليفة المأمون أن عفوه عنه شيء عظيم جدا يساوي حياته، وهذا يشجع صاحب العفو على العفو. لكن لو بين له أنه عفوك لا يساوي شيئا عندي لا يتشجع، يقول له طب خليك مش هعفو عنك. مظبوط. إذن هنا لما أقول أتيت جرما شنيعا، هل هو يريد أن يخبره بأنني أنني ارتكبت جرما عظيما؟ هل هذا المقصود؟ مش معقول واحد يورط نفسه، لكن هو يعترف بذلك من أجل أن يحقق شيئا آخر وهو العفو. وأنت للعفو أهل، زي بالضبط كعب بن زهير ماذا قال؟ انبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. إذن قرن بين إهدار دمه وبين العفو عند رسول الله. إذن الهدف الأساسي هو ليس الإخبار عن التهديد رسول الله له، ولكن المقصود هو عفو أو طلب العفو والمغفرة منه. فإن عفوت فمن، وهذا يعني هذا كرم منك وجود منك إن عفوت عني، وإن قتلتني فأنت لم تظلمني. يعني معنى ذلك قمة الاستسلام وقمة اللي هو التودد والاسترحام. لكن نقول هذا يفيد إيش؟ الاسترحام والاستعطاف. وأبيات المتنبي جميلة جدا أيضا في هذا الجانب. أثناء سجنه يخاطب حاكمه ماذا يقول؟ دعوتك عند انقطاع الرجاء. تخيل لما انت تروح لواحد محتاج شيء، واحد مسؤول في السلطة ولا في الحكومة والأمر كله عنده، تقول أنا لفيت الدنيا كلها الأمر قاله عندك، إذن ليس لك إلا أن تجيبني، ليس لك إلا أن تلبي طلبي. دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد، قمة الضعف. مظبوط. لكن ليس من أجل أن يظهر ضعفه، ولكن من أجل أن يحصل شيئا وراء هذا الضعف. دعوتك لما براني البلاء وأوهن رجلي ثقل الحديد. يعني ثقل الحديد المقصود بإيش؟ القيد. يعني القيد تبعك اللي في رجلي هو سبب كل هالهم اللي أنا فيه، فماذا يمكن أن تفعل؟ ليس لك إلا أن تعفو. وعمر الحطية يخاطب عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاعفو عليك سلام الله يا عمر. كلام يبدو تماما من السياق أنه الهدف هو طلب الاستعطاف والاسترحام. وهذا النوع من الأسلوب دائما ينطوي على كلمات رقيقة وكلمات مفعمة بالأحاسيس والوجدانات التي تحرك مشاعر الآخرين، فهذا يسمى الاسترحام والاستعطاف. أيضا عندما يقول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما نشوف نحتك في المناسبات الاجتماعية بنقول كل من عليها فان. ما الهدف الأساسي من ذلك؟ اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا أسلوب إنشائي، لكن الآية بتقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ما في حد مخلد. إذا معنى ذلك عليك أن تستعد لهذا اليوم وأن تعمل صالحا لكي تلقى ربك بوجه كريم. واضح؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسلوب إيش؟ الهدف الأساسي الوعظ والإرشاد. وعظ يعني علينا أن نتعظ. المتنبي ماذا يعظنا؟ ينصحنا بالابتعاد عن الهم والغم. إيش بقول؟ والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، نعم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، اللي متعب نفسه في الدنيا هو الإنسان الفهمان، أما الإنسان البسيط اللي عقلاته عقده مكيف، بياخد الأمور ببساطة، تنحرق الدنيا تيجي الكهرباء تقطع الكهرباء، هذا ما هي مشكلتي، قطعت الكهرباء روح بنام ما فيش مشكلة. واضح؟ فهذا الحمد لله، هذا وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لكن من اللي بتعب؟ صاحب العقل. والهم يخترم الجسيم نحافة، يعني الإنسان الجسيم الضخم الجثة إذا أصابه الهم يصبح نحيفا ويشيب ناصية الصبي ويهرم. الهم ما بيخلي حد، يعني حتى الصبي يعني يشيب شعره في غير أوانه، فهذا دليل على شدة الهم. إذا معنى ذلك كيف يمكن أن نقي أنفسنا من ذلك؟ علينا أن نبتعد عن الهم وأن نبتعد عن الغم، ولذلك نقول هذا يفيد النصح والإرشاد. أو الوعظ والإرشاد. أيضا عندما يقول عمرو بن كلثوم يقول إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. طيب شكرا. إذا بلغ الفطام لنا صبي، يعني يوم أطفالنا يصبحوا رجالا، لا حتى مش رجال بس بعد سنتين، إذا بلغ الفطام أصبح صاحب سطوة ومكان تخر له الجبال، تخر له الجبابر ساجدين، يعني الناس أصحاب القوة وأصحاب السلطان سرعان ما ينهزم أو ما يخضع لصبياننا. إذن هذا إيش بنسميه؟ بفخر، يفخر بقبيلته. أيضا إيش بيقول المتنبي؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فخر، يفخر بذاته، هنا يفخر بقبيلته، والمتنبي يفخر بنفسه. واضح؟ أيضا أمثلة كثيرة. منهم بشار بن برد يقول ماذا؟ إيه؟ إذا ما غضبنا غضبة مضارية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدم. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة، إذا سمحنا لحد يطلع على المنبر، صلى علينا وسلم. واضح؟ أيضا كل هذا أسلوب، الهدف أساليب خبرية، والغرض منها إيش؟ الفخر. تنشيط الهمة، تنشيط أو تحريك الهمة. وهذا أمر أيضا جيد، والقرآن الكريم خير مثال على ذلك، عندما يقول تعالى، نعم قول يا بنتي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ماذا تريد الآية من وراء ذلك؟ أن نجاهد في سبيل الله، ومن لا يعني، ولا يمكن أن نساوي بين إنسان، بين مجاهد وبين قاعد، إلا إذا كان مريضا. أما المجاهد فهو في المراتب العليا. واضح؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المطلوب أن تؤمنوا بالله وأن تعملوا من أجل نصرة دين الله. واضح؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما المقصود بها؟ لكل امرئ ما سعى، لكل امرئ ما سعى. تحريك الهمة أن نعمل. واضح؟ إذن هذه كلها، الهدف الأساسي هو تحريك الهمة وتنشيط العزيمة عند الإنسان. والمتنبي أحمد شوقي، الأبيات المشهورة: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. إذن وما نيل المطالب بالتمني، الإنسان لا يمكن أن يصنع مجدا بالأمنيات، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، لابد من المغالبة، ولابد من التعب، ولابد من المواجهة من أجل تحقيق المجد والدرجات العليا. إذن هذا أمر كله يصب في مجال تحريك الهمة وتنشيط العزيمة. أيضا التحسر والأسى. يلا، ابن الرومي له أبيات جميلة في رثاء ابنه. ماذا يقول؟ توخى، خليني أكتب الأبيات: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. إيش الفرق بين العقد والعقد؟ صحيح، والعقد، أيوة، عشان تفرقوا بينهم. طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي. كلام في حسرة وفي أسى وفي بكاء. واضح؟ توخى حمام الموت أوسط صبيتي، يعني اختار الموت ابنه الوسط. واضح؟ فلله كيف اختار واسطة العقد، يعني وساطة السن الابن جعله يشبه بواسطة العقد، وهي أثمن وأجمل ما في العقد. واضح؟ إذن كانوا يريد أن يعبر عن شدة مصيبته، يعني الموت اختار أفضل ما عنده، وهذا أصعب وقعا على الإنسان. طواه الردى عني فأضحى مزره. الحسرة الأكبر من ذلك أنه ابنه قريب منه في قبره لكنه بعيد عنه في حسا، يعني هو قريب في القبر لكن ليس بين يديه، غير موجود بين يديه. ولكن وأيضا في نفس الوقت فأضحى مزاره بعيدا على قربي، يعني هو قريب، قبره قريب مني لكن ما أنا قادر أصل إليه، مظبوط؟ قريبا على بعدي، قريب من نفسي على الرغم من أنه في عالم آخر وأنا في عالم، يعني قريب من نفسي وإن كان بعيد بجسده، مظبوط؟ وأيضا هو بعيد عني وإن كان قريب في مكانه. إذن هذا الأمر كله يشدد من شدة الحسرة والأسى، واضح؟ إذن هنا المقصود من ذلك أنه يتحسر ويتأسى على موت ابنه، فنقول الخبر من أجل التحسر والأسى. علي كرم الله وجهه ماذا يقول؟ ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. أين الكلمة التي تولد التحسر في هذا البيت؟ واحدة تقول لي، واحدة العبارة التي تولد الحسرة. لا، واحدة تقول لي، لا، فما له من عودة. كلمة أو جملة فما له من عودة هي التي تولد الحسرة، لأن الإنسان إذا طلب شيئا وفاته أوان الطلب يتحسر عليه، واضح؟ ذهب الشباب ولا عودة للشباب، هنا نشعر بالحسرة الشديدة. لماذا نحن نتألم جدا عندما يموت عزيز علينا؟ لأن نعرف أن بعد الموت لا عودة في الدنيا، واضح؟ لكن لو قلنا ذهب المال بتعوض، بنقول له بتعوض، إذن الحسرة أخف. إذن كلمة فما له من عودة هي التي تولد الحسرة في النفس، بالضبط. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. إذن هنا الكلام يدلل أيضا على الضعف وعدم القدرة عن صد هذا الشيب الذي أصاب سنه. أيضا عشان نخلص، إظهار الفرح بمقبل. عندما طبعا في بيت اللي هو ابن مش لحم الشوق، بخطأ طباعي الكمبيوتر أحيانا بكرر، هي لابن نباتة المصري، ابن نباتة المصري. وهذا الرجل يعني شاعر من الشعراء العصر المملوكي، عاش في القرن الثامن الهجري أيام صلاح الدين الأيوبي. ابن نباتة المصري جمع في قصيدته بين التعزية والتهنئة، وهذا أمر غريب، يعني الإنسان كيف يمكن أن يوفق بين العزاء والفرح أو السعادة؟ أمر صعب، لكن الأمر فرض عليه أنه اللي ملك اللي حماه وصاحب حماله المؤيد توفي، والذي تولى بعده ابنه الأفضل، فماذا يفعل؟ لو كان اللي تولى الحكم واحد غير الملك، كان ممكن مدح الحاكم اللي جاي ونسي اللي مات، لكن مش قادر انه يعني يظهر بهجته بمقدم هذا الابن. وبعد قبل ايام توفي الملك الذي كان يمدحه ويهتف امامه، فمزج بين الاثنين فقال ايش؟ هناء محى ذاك العزاء المقدمة، فما جزع المحزون حتى تبسم، ثغور ابتسام في ثغور مدامع، شبيهان لا يمتاز ذو السبق منهما. يعني اثنين سيام. هناء محى ذاك العزاء المقدمة، يعني اللي خفف علينا من بلوى موت الملك هو تولي ابنه الحكم، فمزج بين الهناء وبين العزاء. إذن هنا كلمة هناء وافتتاح القصيدة بهذه الكلمة تعبر على شدة الفرح بما هو قادم، مظبوط؟ تعبر عن شدة الفرح بما هو قادم، فقال إظهار الفرح بمقبل. التوبيخ، التوبيخ: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم. يعني واحد قدام الناس يتباهى ويتفاخر بصديق له، والناس يحذرونه منه، لكنه في الملمات أثبت عكس ما كان يتوقع. وأخلفتني، وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني به، وأشمت بي من كان فيك يلومه. شمت الناس فيا، يعني معنى ذلك أنه هو كان هو يدافع عنه وهم يحذرونه منه، فجاء مخيبا لظنه. فهذا فيه شيء من إيش؟ التوبيخ، يعني يوبخه على هذا الفعل الذي شمت الآخرين فيه. بهذا نكتفي من أغراض الخبر البلاغية. أشوف مين عنده سؤال، تفضل يا بنت. في كثيرة لا حدود لها، يعني من السياق بقدر ما تفهمينها من السياق تستطيع أن تخبري. تأخر عادي، يعني ايش بده يكون، يعني كلام زي هذا بده يكون ايش بده يفيد؟ نعم، اذكري في اكثر من 20 غرض بلاغي للخبر. احنا بناتي باشهر الاغراض او كنماذج منها، لكن كل سياق اذا فهمت المعنى المراد من ورائه فهو كلامك صحيح. ليس بالضروره ان نلتزم بما هو مذكور فقط، لان كل سياق وخبر يوحي لنا بمعنى من المعاني فهو صحيح، بس بشرط أن ينسجم مع سياق الخبر الذي ورد في الكلام. شكرا لكنا، وإن شاء الله في محاضرة قادمة.